بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها الصليبية بتقتيل المسلمين واحتلال أراضيهم والزج بهم في السجون والتنكيل بهم خاصة بعد العمليات المباركة عليها، ويعاونها في ذلك أعوان الصليب من الحكام المرتدين والناكصين عن دينهم وبعض الأحزاب ممن يدعون الإسلام، انتفضت ثلة مؤمنة بالله تعالى موحدة به تذود عن هذا الدين وعن عرض الأمة السليب لتعيد لها كرامتها بعد أن أهدرها الطغاة الظالمون. فاشتعل فتيل الجهاد للدفاع عن إمارة الإسلام في خراسان بعد أن تم الهجوم عليها من العدو الغاشم الأثيم، ولقنوا العملاء قبل العدو درسا لا ينسى، وما زال المجاهدون يقدمون من التضحيات الكثير. ولم تكتفي أمريكا بهذا العدوان والإجرام في حق شعوبنا المسلمة في أفغانستان، بل قامت واحتلت بلاد الرافدين يعاونها في ذلك خدامها من الحزب الإسلامي والرافضة ومطاياهم من صحوات الشياطين، فتآمروا على شعب العراق فقتلوا الشيوخ ويتموا الأطفال واغتصبوا النساء وهتكوا عرض العفيفات المسلمات وأسروا الشباب وأهلكوا الحرث والنسل وأهانوا القرآن. فقيض الله تعالى من يذود عن هذه الأمة من رجالاتها، والذين ما ثبطهم تقعيد القاعدين ولا تخذيل المتخاذلين ولا وثائق التضليل ولا أصحاب الفتاوى الضالة التي حرمت الخروج للجهاد بدون إذن الحكام العملاء، ولا يدرون أن هؤلاء الحكام يرقصون على عرض العفيفات ودماء. فقيض الله تعالى من يذود عن هذه الأمة من رجالاتها، والذين ما ثبطهم تقعيد القاعدين ولا تخذيل المتخاذلين ولا وثائق التضليل ولا أصحاب الفتاوى الضالة التي حرمت الخروج للجهاد بدون إذن الحكام العملاء، ولا يدرون أن هؤلاء الحكام يرقصون على عرض العفيفات ولا يدرون أن هؤلاء الحكام يرقصون على عرض العفيفات ودماء وأشلاء الأطفال بعد أن أعطوا للسفاح سيفا هدية وتكريما على تقتيله للمسلمين، بعد أن أعطوا للسفاح سيفا هدية وتكريما على تقتيله للمسلمين، وبعد أن دنس بوش وجنود أبيه بلاد الحرمين التي طهرها محمد صلى الله عليه وسلم من رجسهم، قامت هذه الثلة المؤمنة بعد أن جيشت أمريكا الفتاوى الباطلة عن طريق عملائها من علماء السلطان بأن يجرموا الجهاد في العراق، فأصدروا الفتاوى التي جعلت الجهاد غير جائز في العراق وغيرها من بلاد المسلمين، والبعض وصفه بالمهلكة، وأي مهلكة أفضل من أن تكون في سبيل الله، والبعض قال أن الجهاد في هذا العصر فتنة فلا يجوز الخروج للجهاد، والبعض منهم ذهب يردد أننا لا طاقة لنا بأمريكا وجنودها ونحن في حالة ضعف وهم في حالة قوة ويملكون من الأسلحة المتطورة والفتاكة، وأصبحوا يخشون أسلحة أمريكا ولم يتذكروا أن الله معهم إن اتقوه حق تقاته. قامت ثلة من هذه الأمة بعد أن باعوا أنفسهم لله ومن أجل إعلاء كلمة الله في أرضه، تاركين حياة الدعة والترف بعد أن تيقنوا أن هذا هو العدو الحائل بينهم وبين الجهاد، فانطلقوا متوكلين على ربهم مهاجرين في سبيله، فمنهم الذين قضوا نحبهم إلى ربهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ومنهم من هو ثابت راسخ رسوخ الجبال، فلقنوا العدو درسا لا ينسى، فانطلقوا متوكلين على ربهم مهاجرين في سبيله، فمنهم الذين قضوا نحبهم إلى ربهم نحسبهم كذلك والله حسيبهم، ومنهم من هو ثابت راسخ رسوخ الجبال، فلقنوا العدو درسا لا ينسى، وأظهروا له كيف يكون القتال مع الإيمان، فأصبحت همراتهم أثرا بعد عين ودباباتهم قاعا صفصفا، فسطروا البطولات وأذاقوا العدو طعم العلقم. في الوقت نفسه كشف فيه عوار الكثيرين من المتسترين بثوب الإسلام، والذي كان في السابق يظهر عقيدة السلف ويبطن منهج الانهزام، وأصبحوا الآن يحرثون في الماء علهم يعيدون شيئا من زمن كان. ثم توالت الحملة واشتدت فلحقت الصومال أرض ثم توالت الحملة واشتدت فلحقة الصومال أرض الهجرتين، وهناك قيض الله لها الأبطال من حركة الشباب المجاهدين، فلقنوا الأثيوبيين دروسا لا تنسى وعملاؤهم المرتدين، وفتح الله تعالى على أيديهم وأيدهم بنصر من عنده، فطبقوا الشرع وأعلنوا الإمارات الإسلامية، وضحوا بالغالي والنفيس من دماء المجاهدين وخيرة قادتها. وكذلك في الشيشان، فلقد ضربوا أروع الأمثال في الصبر والثبات والجهاد على عدوهم الروسي. نسأل الله تعالى أن يمكن المجاهدين في كل مكان. ومع اشتداد هذه الحملة الصليبية، قاموا من تربوا على موائد العزة والرجولة يثأرون لأمتهم، فثأروا لها في بريطانيا وموريتانيا وإندونيسيا. فكان مما قام به الإخوة الثلاثة إمام سامودرا وعلي غفران وعمروزي من العملية التي استهدفت جزيرة بالي الأندونيسية. فكان مما قام به الإخوة الثلاثة إمام سامودرا وعلي غفران وعمروزي من العملية التي استهدفت جزيرة بالي الأندونيسية، والتي يقطنها كثير من الهندوس الذين اضطهدوا المسلمين، وكذلك سياح أمريكيين وبريطانيين وأستراليين، والتي تقوم حكوماتهم بحرب مفتوحة مع المسلمين واحتلال لأراضيهم. وقد اعتقل الإخوة الثلاثة على خلفية هذه العمليات، وتم الحكم عليهم بالإعدام. ومع صدور هذا الحكم، إلا أنهم أظهروا لنا في زمن عز فيه الرجال استرجاعا لثبات الشهيد بإذن الله سيد قطب رحمه الله، فحق أن يلقبوا بأحفاد سيد قطب. مضوا ثابتين على العهد، لم يبدلوا ولم يحرفوا، مضوا تاركين دروسا من التضحية والفداء تعلم الأجيال القادمة من هذه الأمة. مضوا إلى ربهم في زمن يخرج من السجون وصائل الأبطال، وأخرى يخرج منها وثائق لطمس الجهاد. مضوا إلى ربهم وقد سطروا بدمائهم صفحات في سير أعلام الشهداء. مضوا مستبشرين فرحين على ما أصابهم، لم يصبهم هم ولا حزن ولا نصب، فرحين بلقاء الله، فنحسب أن الله فرح بلقائهم. قام الإخوة بالعملية الجهادية في جزيرة بالي ردا على ما تقوم به أمريكا وبريطانيا وغيرها من دول أوروبا في حق المسلمين. وقد بينوا أنهم ما انطلقوا إلا من منطلق شرعي من الكتاب والسنة، فذكروا ذلك في وسائل الإعلام وفي كتاباتهم التي أصدروها. وجدير بنا أن نقف قليلا على سير هؤلاء الأبطال، كتبها لنا بعض إخوانهم شاهدين على تاريخهم الناصع وجهادهم في سبيل الله تعالى. الشيخ المجاهد أبو أسامة هو الشيخ علي غفران بن نور هاشم بن مشهومي بن إبراهيم بن صالح رحمه الله. ولد رحمه الله في الثاني الشيخ المجاهد أبو أسامة علي غفران رحمه الله الشيخ المجاهد أبو أسامة هو الشيخ علي غفران بن نور هاشم بن مشهومي بن إبراهيم بن صالح رحمه الله. ولد رحمه الله في الثاني من فبراير سنة 1996. الشيخ المجاهد أبو أسامة هو الشيخ علي غفران بن نور هاشم بن مشهومي بن إبراهيم بن صالح رحمه الله. ولد رحمه الله في الثاني من فبراير سنة 1960 بتنجلون، وهي قرية صغيرة واقعة في منطقة لمنجان، وقضى سن طفولته فيها. ولد رحمه الله في الثاني من فبراير سنة 1960 بتنجلون، وهي قرية صغيرة واقعة في منطقة لمنجان، وقضى سن طفولته فيها. نشأ في بيت علم ودين تحت إشراف وتربية من قبل والده المحبوب، وتعود من خلاله على حب القراءة وتلاوة القرآن وملازمة المسجد وعمارته بكل أنواع العبادة. وكذلك اعتاد رحمه الله القيام بالأعمال الثقيلة من رعاية الغنم والذهاب إلى القابة التي تبعد مسافتها 4 كيلومترات من بيته تقريبا مشيا على الأقدام، بحثا عن الأعشاب والأغصان لسد حاجياته الحيوية في أسرته وغيرها من الأعمال. ثم رحل رحمه الله إلى مدينة صولو لمواصلة دراسته الدينية، وأخذ العلم من عدد من المشايخ والدعاة منهم الشيخ المجاهد عبد الله سنكار رحمه الله، وفضيلة الشيخ أبو بكر باعشير حفظه الله. عاش رحمه الله فيها مدة 8 سنين، 4 سنين كان طالبا و4 سنين كان معلما، حتى رحل إلى ماليزيا لصحبة شيخيه المجاهد عبد الله سنكار وأبو بكر باعشير، فرارا بدينهم من فتنة حكومة دولتهم المرتدة. عاش رحمه الله فيها مدة 8 سنين، 4 سنين كان طالبا و4 سنين كان معلما، حتى رحل إلى ماليزيا لصحبة شيخيه المجاهد عبد الله سنكار وأبو بكر باعشير، فرارا بدينهم من فتنة حكومات دولتهم المرتدة الذين أرادوا القبض عليهما لإماسة وإنهاء دعوتهما إلى عبادة الله وحده. فرحل رحمه الله بعد ذلك إلى أرض الجهاد في أفغانستان نصرة للمسلمين المستضعفين، وذودا عن الدين ودفاعا عن أراضي المسلمين المحتلة من قبل روسيا. وعاش فيها 4 سنين، واستخدم حياته فيها للجهاد وطلب العلم مع الإخوة المجاهدين، واشترك في بعض المعارك ضد الروس. فرحل رحمه الله بعد ذلك إلى أرض الجهاد في أفغانستان نصرة للمسلمين المستضعفين، وذودا عن الدين ودفاعا عن أراضي المسلمين المحتلة من قبل روسيا. وعاش فيها 4 سنين، واستخدم حياته فيها للجهاد وطلب العلم مع الإخوة المجاهدين، واشترك في بعض المعارك ضد روسيا أخذ العلم فيها من مشايخ الجهاد، منهم الشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله. لما لقيه الشيخ المجاهد أبو عبد الله أسامة بن لادن حفظه الله قال له الشيخ: عجبا، أنت من شجعان الأمة مع صغر حجمك. وبعد انسحاب روسيا من أرض أفغانستان واصل رحمه الله جهاده في جنوب شرق آسيا تحت قيادة الجماعة الإسلامية، وكان من أحد غاياتها البارزين في المنطقة الأولى التي تمتد من ماليزيا إلى الولاية الغربية بأندونيسيا. وكان رحمه الله له دور في دعم المسلمين في المعركة التي دارت بين المسلمين والصليبيين في جزر الملوك وبوصو. وكان رحمه الله له دور بارز في دعم المسلمين في المعركة التي دارت بين المسلمين وكان رحمه الله له دور في دعم المسلمين في المعركة التي دارت بين المسلمين والصليبيين في جزر الملوك وبوصو. وبعد أحداث 11 سبتمبر قام رحمه الله مع مجموعة من الإخوة المجاهدين بالعمليات الجهادية في جزيرة بالي عبر سيارة مفخخة بما لا يقل. وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر قام رحمه الله مع مجموعة من الإخوة المجاهدين بالعمليات الجهادية في جزيرة بالي عبر سيارة مفخخة بما لا يقل عن طن من المواد المتفجرة ضد الصليبيين من السياح الأجانب، ثأرا لدماء إخوانهم التي أريقت في أفغانستان والعراق وغيرها من بلاد المسلمين. واعتقل رحمه الله في 12 ديسمبر عام 2002، وقرر عليه حكم الإعدام في 2 أكتوبر عام 2003 بدعوى أنه قاد المجاهدين وأشرف على هذه العملية الضخمة التي لم تشهد إندونيسيا تفجيرا أكبر منها عبر التاريخ. أنهى رحمه الله باقي حياته في السجن يخلو مع ربه بالصلاة وقيام الليل وتلاوة القرآن ودعوة المعتقلين الجهال وتعليمهم الأحكام الشرعية، وحقق عقيدة الولاء والبراء فيها بشدته على الكافرين والمرتدين الطواغيت وحبه للمسلمين. أتم رحمه الله حفظه للقرآن واطلع على جزء كبير من كتب التفسير أتم رحمه الله حفظه للقرآن واطلع على جزء كبير من كتب التفسير والحديث والفتاوى الفقهية والمؤلفات المعاصرة عن العالم الجهادي الإسلامي. كان رحمه الله شيخ علم ودين وجهاد، وكان له حسن الأداء والخطابة بصورة مؤثرة، ويحرض الناس على الجهاد وحب الشهادة في سبيل الله، حتى نفذ فيه حكم الإعدام في ليلة 9 نوفمبر عام 2008، فطار إلى الجنة باسما وراح في جوف الجنة باسما طير خضر ومزج بالحوريات في أنهار الجنة وقصورها. وكان له زوجتان وثلاثة من الأولاد وثلاثة من البنات، نرجو الله أن يتقبله في عداد الشهداء كما نحسبه، والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا. عمروزي بن نور هاشم رحمه الله، وهو شقيق الأخ علي غفران، ولد رحمه الله في 3 يوليو عام 1962، ولد رحمه الله في 3 يوليو عام 1962 بتنجلون، إحدى القرى الواقعة في منطقة لمنجان جاوة شرق إندونيسيا. كان رحمه الله يسكن في قرية صغيرة محيطة بالمزارع والحقول. كان رحمه الله يسكن في قرية صغيرة محيطة بالمزارع والحقول، ونشأ فيها في بيت علم ودين، وكان والده زعيم القوم. أتم رحمه الله دراسته العلمية في المدرسة المتوسطة في القرية المجاورة لها، ثم واصلها باشتراك الدورة المتخصصة. أتم رحمه الله دراسته العلمية في المدرسة المتوسطة في القرية أتم رحمه الله دراسته العلمية في المدرسة المتوسطة في القرية المجاورة لها، ثم واصلها باشتراك الدورة المتخصصة في علم الورش والميكانيكيا للدراجات النارية، وأتمها بعد أشهر. لم يكن عند الأخ رحمه الله أي اهتمام ديني سوى في مرحلة شبابه. لم يكن عند الأخ رحمه الله أي اهتمام ديني سوى في مرحلة شبابه، وذلك بعد سفره إلى ماليزيا، وبعد لقائه مع أخيه الأكبر الشيخ أبو أسامة علي غفران رحمه الله، فأخذ منه العلوم الشرعية وأحكامها، وشارك إخوانه في العملية الجهادية التي وقعت في جزيرة بالي ثأرا لدماء إخوانهم التي أريقت في أفغانستان والعراق وغيرها من بلاد المسلمين، واستجابة لدعوة الشيخ المجاهد أبي عبد الله أسامة بن لادن حفظه الله بقتال الكفار، وشارك إخوانه في العملية الجهادية التي وقعت في جزيرة بالي ثأرا لدماء إخوانهم التي أريقت في أفغانستان والعراق وغيرها من بلاد المسلمين، واستجابة لدعوة الشيخ المجاهد أبي عبد الله أسامة بن لادن حفظه الله بقتال الكفار والأمريكان وأعوانهم. وقبض عليه رجال الشرطة في 5 نوفمبر عام 2002، وبعد المحاولات في المحكمة الكفرية قرر عليه حكم الإعدام في 7 أغسطس عام 2003، فاستقبلها مسرورا وبوجه طلق وافر راجيا من الله أن يتقبله شهيدا. فأنهى رحمه الله باقي عمره في السجن، وقضاه في الصلاة وتلاوة القرآن ودعوة المعتقلين إلى عبادة ربهم وحده، حتى نفذ فيه حكم الإعدام في 9 نوفمبر عام 2008. كان رحمه الله مجدا في العبادة، وحبب إليه قيام الليل وتلاوة القرآن، وكان حسن الخلق وصحيح العقيدة وذا عزم قوي، وكان شديدا على الكفار ورحيما بالمسلمين. رأى في المنام أنه طار إلى السماء الثالثة وتنعم بنعيمها واغتسل في أنهارها ومزج بحورياتها الجميلة. وبعد إعدامه رحمه الله شاهد الجميع الابتسامة تتمثل في وجهه وبعد إعدامه رحمه الله شاهد الجميع الابتسامة تتمثل في وجهه نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله أحدا. وبعد إعدامه رحمه الله شاهد الجميع الابتسامة تتمثل في وجهه نحسبه شهيدا والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. إمام سامودرا ولد رحمه الله في 14 من يناير عام 1970. إمام سامودرا ولد رحمه الله في 14 من يناير عام 1970 بقرية سيراع الواقعة في منطقة بانتن التابعة لمقاطعة جاوة الغربية، وأسماه والداه بعبد العزيز. كان أبوه رحمه الله أحمد شهاب الدين النخعي. تزوج رحمه الله من امرأة صالحة عام 1995، وأنجب منها ولدين هما عمر وعباس، وبنتين هما سلسبيل وتسنيم. نشأ رحمه الله في بيت علم ودين، وتربى في المسجد وفي حلقات العلم تحت إشراف والده وجده وأساتذته. نشأ رحمه الله في بيت علم ودين وتربى في المسجد وفي حلقات العلم تحت إشراف والده وجده وأساتذته في القرية التي يسكن فيها. لما بلغ رحمه الله 16 من عمره وأصل إليه بعض مؤلفات الشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله وتقبله شهيدا كما نحسبه، وهو الكتاب العجيب هكذا يسميه آيات الرحمن في جهاد الأفغان. وبعد الفراغ من قراءة الكتاب اشتعلت حماسته الدينية وارتفعت معنوياته عالية فبدأ يلتزم بالدين حق الالتزام، وترك الملهيات، وأشغل نفسه بتلاوة القرآن والكتب الدينية النافعة، وكان يدعو الله دائما أن يوصله إلى أرض الجهاد بأفغانستان. فاستجاب الله دعوته فذهب إلى أرض أفغانستان، وكان قد أكمل 20 من عمره، وذلك في عام 1991 مع مجموعة من إخوانه المجاهدين. وفي هذه الأرض بدأ رحمه الله حياته الجهادية، وتدرب على القتال واستخدام أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة، وتعرف على كثير من المجاهدين من جميع الأقطار. لم تمنحه مشقة التدريب في الجامعة العسكرية للمجاهدين، وتخرج منها عام 1994. فعاد إلى بلده إندونيسيا لمواصلة جهاده في جنوب شرق آسيا. لما وقعت الحرب بين المسلمين والنصارى في شرق إندونيسيا، قام رحمه الله بخدمة المسلمين المستضعفين بإرسال المؤونة والعتاد، وأخذ بثارهم بتنفيذ العمليات مع إخوانه المجاهدين. وهكذا كان يمضي أيامه الجهادية إلى أن قبض عليه رجال الأمن في شهر نوفمبر عام 2002 بسبب اشتراكه في العملية التي وقعت في جزيرة بالي، والتي أدت إلى قتل 202 من السياح من أمريكيين وبريطانيين وأستراليين، ونفذ فيه حكم الإعدام في 9 نوفمبر عام 2008 مع أخويه المجاهدين أبي أسامة علي غفران وأبي خولة عمروزي رحمهم الله وتقبلهم شهداء. كان رحمه الله بطلا من أبطال الأمة ومن شجعانها، يحمل هم الأمة ويرفع راية الإسلام عالية. كان حسن الخلق، صحيح العقيدة، رحيما للمؤمنين وشديدا على الكافرين، ولم يقبل رحمه الله أي عطاء من قبل الحكومة المرتدة. وحبب إليه قيام الليل وتلاوة القرآن والتزام النوافل بعد الفرائض من صيام وقيام، نحسبه شهيدا والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وحبب إليه قيام الليل وتلاوة القرآن والتزام النوافل بعد الفرائض من صيام وقيام، نحسبه شهيدا والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. هكذا تمضي سيرة من سير الأبطال، بعد أن قدموا حياتهم رخيصا في سبيل الله، مضوا بإسلامهم، بتوحيدهم، بجهادهم وبعلمهم وبثباتهم، مضوا ولسان حالهم لماذا لا نرى علماء المسلمين، مضوا ولسان حالهم لماذا لا نرى علماء مضوا ولسان حالهم لماذا لا نرى علماء المسلمين، لماذا لا نرى علماء المسلمين في أرض الجهاد وأعراض المسلمين تنتهك في كل مكان، مضوا ولسان حالهم لماذا لا نرى علماء المسلمين في أرض الجهاد وأعراض المسلمين تنتهك في كل مكان. فأين العلماء؟ بل أين أمة الأكثر من مليار؟ إن كنتم رضيتم بالقعود فأين أموالكم تقيمون بها دولة الإسلام؟ لما رضيتم أن تبقوا نيام وعرض أخواتكم لا ينتهك أمامكم في التلفاز بل يطاردكم حتى في المنام؟ انفضوا عنكم غبار الذل وهبوا للانتصار، فإن بقيتم إلى غد فلربما لن تجدوا من يحمي لكم عرضكم أو يحمي لكم الدار. انفضوا عنكم غبار الذل وهبوا للانتصار، فإن بقيتم إلى غد فلربما لن تجدوا من يحمي لكم عرضكم أو يحمي لكم الدار. انفضوا عنكم غبار الذل وهبوا للانتصار، فإن بقيتم إلى غد فلربما لن تجدوا من يحمي لكم عرضكم أو يحمي لكم الدار. انفضوا عنكم غبار الذل وهبوا للانتصار، فإن بقيتم إلى غد فلربما لن تجدوا من يحمي لكم عرضكم أو يحمي لكم الدار. انفضوا عنكم غبار الذل وهبوا للانتصار، فإن بقيتم إلى غد فلربما لن تجدوا من يحمي لكم عرضكم أو يحمي لكم الدار.